بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها فلا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. الآيتين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره، قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني: وذكره أبو الحسن السوائي، ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس. في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. فنزلت هذه الآية في ذلك، وكأنها صارت مثل المال، ولذلك قال: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هكذا رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن مردويه وابن أبي حاتم من حديث أبي إسحاق الشيباني واسمه سليمان بن أبي سليمان عن عكرمة وعن أبي الحسن السوائي واسمه عطاء كوفي أعمى، كلاهما عن ابن عباس بما تقدم. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تزوجها، وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. يعني هذه حالة أخرى غير الزواج، هذه يمنع اليتيمة من الزواج. وقوله: ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة. العضل في هذه الآية المراد به المضارة في العشرة. وفي قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، منعها من الزواج. وقوله: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن، أي لا تضاروهن في العشرة لتترك لك ما أصدقتها أو بعضه أو حقا من حقوقها عليك أو شيئا من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله تعالى ولا تعضلوهن يقول: ولا تقهروهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يعني الرجل تكون له امرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضرها لتفتدي. وكذا قال الضحاك وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير، وما أكثر من يفعل ذلك من الناس، يضار المرأة حتى تتنازل عن الحقوق، والواقع أنه هو الذي لا يريدها فيضارها حتى تفتدي. هذا لا يجوز، حرام عليه. وقال ابن المبارك عبد الرزاق: أخبرنا معمر قال أخبرني سماك بن الفضل عن ابن البيلماني قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما في أمر الجاهلية: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، والأخرى في أمر الإسلام: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال عبد الله ابن المبارك يعني قوله لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها في الجاهلية ولا تعضلوهن في الإسلام، وقوله إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وعطاء الخراساني والضحاك وأبو قلابة وأبو صالح والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال يعني بذلك الزنا، يعني وقعت في الفاحشة فلك أن تعاملها بقسوة حتى تفتدي هي، حتى يسترجع حقها، لأنها هي الذي أفسدت ما بينهم بهذه الفاحشة. يعني بذلك الزنا، يعني إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذي أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك وتخالعه، والأفضل أنه يطلقها دون أن يشعر أحد بشيء ولا يعلمون لماذا طلقها، ستر، فستر له ولها، لا سيما إذا كان هناك أولاد، ستر عليها، وعدم تشويه للأولاد، يقال أمهم زانية، من ابتلي بهذا عافانا الله وإياكم منه، فليكن متسترا، يطلقها ولا يعلم أحد لماذا طلقها، لأنه يحصل إساءة سمعة له وإساءة سمعة للمرأة وإساءة سمعة للأولاد، لا سيما مع وجود الأولاد. كما قال تعالى في سورة البقرة ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وقال ابن عباس وعكرمة وضحاك الفاحشة المبينة النشوز والعصيان، إلا يأتين بفاحشة مبينة، فسروها بغير الزنا أيضا النشوز والعصيان. واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كله، الزنا والعصيان والنشوز وبذاء اللسان وغير ذلك، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، وهذا جيد والله أعلم، كما قال ابن كثير هذا جيد، قد تكون امرأة مترفعة عليه ناشز لا تطيعه بشيء، فكيف يستطيع أن يصبر معها؟ هذه قد صارت فاحشة مبينة. أصل كلمة فاحشة مستفشى ما كان يفحش فعله، ويستنكره الناس، وهذا يشمل تصير المرأة مترفعة على زوجها لا تطيعه بشيء، هذا له أن يضاجرها حتى يتفتدي منه، وكما تقدم إذا كان قادرا أن يتخلص بدون ذلك فهو من باب حسن الخلق، يعني أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقها، هذا جيد والله أعلم. قال عكرمة والحسن البصري يقتضي أن يكون السياق كله كان في أمر الجاهلية، ولكن نهي المسلمون عن فعله في الإسلام، يعني أنه لا يفصل، يقال الأولى في حق الجاهلية والثانية في حق الإسلام، يقال هذا كان نهي لما كانوا يصنعونه في الجاهلية وكانوا يفعلون الأمرين في الجاهلية، فنهي عنه المسلمون أن يفعلوه في الإسلام. هذا كلام طيب أيضا، إذا كان الجاهلية يفعلون الحالة الأولى فالحالة الثانية من باب أولى يفعلونها، أنهم كانوا يعضلها بدون أن تأتي بفاحشة مبينة، إذا لم يرغب في المرأة عضلها حتى تفتدي منه. أصل كلمة العظم من المنع، يمنعها من حقوقها، معناه مضاجرة بمنع الحقوق حتى تفتدي. وقوله وعاشروهن بالمعروف أي طيبوا أقوالكم لهن وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين يتودد إليها بذلك، قالت سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعدما حملت اللحم فسبقني، فقال هذه بتلك. ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت الذي يبيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه في شعار واحد يضع عن كتفيه الرداء وينام بالإزار. وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهيتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة. يعني إن حصل أنك ما ارتحت مع المرأة بسبب عدم شدة جمالها أو عدم الجمال، لكن مع ذلك أمسكتها صبرت، يجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. أما أن تقوم وتضارها وهي لم تصنع شيئا، لم تأتي بفاحشة مبينة، لم تقع في زنا ولم تقع في النشوز، هذا ظلم أن يضاجرها، والسبب من نفسه أنه ما التأم مع المرأة وما ألفها قلبه فيقوم يضاجرها وهي لم تصنع شيئا، لم تأتي بفاحشة مبينة كما في الآية. ما أباح الله لك المضاجرة إلا إذا كان السبب منها إلا يأتينا بفاحشة مبينة، إذن في هذا الحال يكون ظلما وبغيا، يكون ظالما لها. وظلم المرأة أمره عظيم لأنها ضعيفة، فالظلم في حقها أشد. قال صلى الله عليه وسلم أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهيتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية هو أن يعطف عليها فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. وفي الحديث الصحيح لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. أما هذا الحديث لك محمد رواه مسلم عن أبي هريرة، لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. لا بد أن المرأة بسبب نقصها ما تستوفي فيها الصفات المرغوبة، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وقوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوجهم مكان زوجه وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. أي إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرها فلا يأخذن مما كان أصدق الأولى شيئا ولو كان قنطارا من المال وقد قدمنا في سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا. والذي اخترناه هنالك أن المراد بالقنطار المال الكثير، منهم من قال ملء جلد ثور من الدنانير من الذهب، ومنهم من حدده بالأعداد، ليس هناك تحديد للقنطار، إنما يطلقه العرب على الأحمال الكبيرة من الدنانير حمل، قال له قنطار. وفي هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بالمال الجزيل، قوله أتيتم إحداهن قنطارا. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن كثرة الإصداق ثم رجع عن ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.